لقد أنزلنا آيات مبينات. الله الله الله. نعم يا لقد أنزلنا آيات مبينات. الله أكبر. ما يفعل يا شأنه. لقد أنزلنا آيات بيانات مبينات. الله يا النبي يا النبي ثاني يا النبي. الله الله. لقد أنزلنا آيات بينات آيات لقد أنزلنا لقد أنزلنا آيات مبينات. الله الله الله الله. الله يهدي من يشاء وإلى صراط الله الله الله. يهدي من يشاء وإلى صراط مستقيم. الله صدق الله العظيم. الله يسعدك.